أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم. وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو اللقاء الثاني مع المفعول المطلق. وذكرنا أن بعض المصنفين يسمون هذا الباب بباب المصدر، وذكرت ملاحظة على هذه التسمية. مجملها أنه صحيح أن المفعول المطلق لا يكون إلا مصدرا، لكن ليس كل مصدر مفعولا مطلقا، ليس كل مصدر مفعولا مطلقا، بمعنى أن المصدر قد يكون مبتدأ، قد يكون خبرا، قد يقع فاعلا، قد يقع مفعولا. وهذا في غاية الأهمية، ولذلك أحيانا يحذف المفعول المطلق وينوب عنه غيره، ولا يكون النائب مصدرا، ولا يكون النائب مصدرا. يعني أذكر هذا تقوية لمن قال بأن المفعول المطلق يسمى بالمصدر لأنه لا يكون مفعول مطلق إلا مصدرا، ولأنه إذا أقيم غيره مقامه لا يسمى مفعولا مطلقا وإنما يسمى نائبا عن المفعول المطلق. لكن يعترض على ذلك كما ذكرت بأنه يقع المصدر أحيانا مفعولا مطلقا ويقع غير مفعول مطلق. ذكرنا أن تعريف المفعول المطلق المصدر المنصوب أو المنتصب توكيدا لعامله أو بيانا لعدده أو نوعه. وأخذنا من هذا التعريف أن المفعول المطلق يكون على ثلاثة أنواع، منه ما يكون مؤكدا للعامل، ومنه ما يكون بيانا للعدد، ومنه ما يكون بيانا للنوع. ونبهنا في مسألة بيان العدد أن هناك فرقا بين أن يكون العدد مصدرا أو أن يكون عددا عددا، بمعنى حينما أقول ضربت ضربتين فرحت فرحتين فهذا مفعول مطلق مبين للعدد، لكن قول الله سبحانه وتعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة هذا ليس مفعولا مطلقا، هذا نائب عن المفعول المطلق. ثمانين ليست مصدرا، فلذلك لا تسمى مفعولا مطلقا وإنما تسمى أو تعرب نائبة عن المفعول المطلق. وذكرنا أقوال أهل العلم فيما يتعلق بأصل المشتقات، وقد أشار ابن مالك رحمه الله تعالى إلى هذه المسألة وهو يتحدث عن عامل النصب في المصدر. نحن ذكرنا أن المفعول المطلق مصدر منصوب أو منتصب بتعبير ابن مالك رحمه الله تعالى، فهل هناك ما يؤثر فيه النصب؟ فذكرنا أن عامل النصب في المصدر واحد من ثلاثة، إما أن يكون مصدرا مثله، وإما أن يكون فعلا، وإما أن يكون وصفا يعمل عمل الفعل. وذكرنا أن المقصود بالوصف هنا اسم الفاعل واسم المفعول وصيغة المبالغة، وضربنا أمثلة لذلك. فالشاهد أنه حينما أثيرت هذه المسألة أثار ابن مالك معها مسألة أصل المشتقات، هل أصل المشتقات المصدر أم أصل المشتقات الفعل؟ وإجمالا قلنا بأن رأي البصريين أن المصدر أصل المشتقات، ورأي الكوفيين بأن الفعل أصل المشتقات. وهناك من أهل العلم من قال كما أشرت في اللقاء الماضي أن كل منهما مصدر برأسه أو أصل برأسه، وبعضهم قال بأن المصدر أصل الفعل والفعل أصل الوصف، لكن الصحيح من هذه الأقوال جميعا بأن المصدر أصل المشتقات، وهو رأي البصريين. لماذا رجحنا هذا القول؟ لأنه من المعلوم أن الفرع يشتمل على الأصل وزيادة، وابن مالك رحمه الله تعالى لما عرف لنا المصدر أراد أن يقرب لنا معناه، فبين لنا أن الفعل حينما أقول مثلا كتب يحتوي شيئين، الأول الحدث الكتابة، والآخر الزمن، وهو هنا ما دل بصيغته على الماضي، فقال بأن المصدر هو الذي يكون مقصورا على الحدث، معناه الحدث فقط. ولذلك يقوى رأي البصريين عند ملاحظة هذا المعنى، لأن المصدر يدل على الحدث فقط وهذا هو الأصل، والفعل يدل على الحدث مع الزمن، ومعلوم أن الفرع يدل على الأصل مع زيادة. ثم أشرنا إلى ما ينوب عن المفعول المطلق، واختصرنا هذه المسألة اختصارا فقلنا إن كل ما يقوم مقام المصدر عند حذفه يكون نائبا عن المفعول المطلق، إن كل ما يقوم مقام المصدر عند حذفه يكون نائبا عن المفعول المطلق، وذلك لأن ابن مالك رحمه الله تعالى ذكر مسألتين في مسألة جد كل الجد وافرح الجدل، فذكر كل وكذلك يقال بعض إذا أضيفتا إلى المصدر، كما في قوله جد كل الجد، وكما في قوله سبحانه وتعالى فلا تميل كل الميل ولا تبسطها كل البسط. والمسألة الأخرى التي ذكرها ابن مالك أيضا هي مسألة مرادف المصدر افرح الجذل، فالجذل هو من الفرح لكنه مرادف له. وذكرنا أن الشارح ابن عقيل رحمه الله تعالى أتم هذه النائبات عن المفعول المطلق سبعة، وبينا أنها تصل إلى 12 نائبا عن المفعول المطلق، وبعضهم يذكر أكثر من ذلك، لكن كلها تدور حول ما قلناه بأن ما يقوم مقام المفعول المطلق عند حذفه يعرف نائبا عن المفعول المطلق. ولذلك ذكرنا الضمير العائد إلى المصدر، وذكرنا الإشارة إلى المصدر، وذكرنا ما يلاقي المصدر في الاشتقاق كما في قوله سبحانه وتعالى وتبدل إليه تبتيلا، الله أنبتكم من الأرض نباتا، فقوله سبحانه وتعالى وتبتل إليه تبتيلا في الظاهر أنه منه، لكن ليس كذلك، لأن مصدر تبتل تبتلا، وتبتين مصدر بدل، فالمصدران مختلفان لكن تلاقيا في أصل الاشتقاق، فلذلك تبتيلا لا يعرب مفعولا مطلقا وإنما يعرب نائبا عن المفعول المطلق. وذكرنا اسم المصدر ومرادف المصدر إلى آخره. ثم أثرنا مسألتين، الأخيرة منهما هي التي نبدأ منها إن شاء الله في هذا اليوم. المسألة الأولى هي مسألة تثنية المصدر وجمعه، وقد ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى أن المصدر المؤكد لعامله لا يثنى ولا يجمع، لأننا ذكرنا أن المفعول المطلق على ثلاثة أقسام، مؤكد لعامله ومبين لنوعه ومبين لعدده. فأما مؤكد العامل فلا يثنى ولا يجمع. لماذا؟ لأن هذا يتناثى مع معنى التأكيد. وأما المبين للنوع فابن مالك رحمه الله تعالى يرى الاختصار فيه على السماع، ومثل ذلك نقل عن سبويه رحمه الله، لكن لا إشكال في وروده مثنى أو مجموعا. وضربنا لذلك مثالا في اللقاء الماضي، قلنا سلكت مع فلان سلوكي العقلاء، اللين حينا والشدة حينا آخر. وأما المبين العدد فهو أصلا مثنى ويجمع، وهذا لا إشكال فيه، إنما الإشكال كان في القسمين الأولين، فذكرنا أن المؤكد العام لا يثنى ولا يجمع، وأما المبين للنوع فإنه يثنى ويجمع صحيح. آخر مسألة هي بعدما ذكرنا عامل المفعول المطلق، هل يمكن أن يحذف هذا العامل؟ ذكرنا بما يتعلق بمسألة التثنية والجمع قبل مسألة الحذف. اسمح لأقرأ البيت. تفضل. وما لتوكيد فوحد أبدا. نعم. وثن واجمع غيره وأفردا. ما لتوكيد فواحد أبدا، يعني ما يكون مؤكدا لعامله لا يكون إلا واحدا، لا يكون إلا مفردا، لا يثنى ولا يجمع. وأما ما كان سواه مما يبين العدد أو النوع فلا إشكال في تثنيته وجمعه. وحذف عامل المؤكد امتنع. نعم. وفي سواه لدليل متسع. هذه هي المسألة التي نريد أن نثيرها اليوم، وهي مسألة حذف عامل المفعول المؤكد. علينا في أوله حينما قال بأنه محصور في النوعين الثاني والثالث، وهما كان مبينا للنوع أو مبينا للعدد. وأما المؤكد لعامله فإنه لا يحذف عامله. ووجهة نظر ابن مالك رحمه الله تعالى بأن المؤكد للعامل إنما جاء به ليؤكد العامل، فكيف تحذف العامل؟ واضح الوجهة؟ وهذا الكلام من الجهة القياسية العقلية مستقيم تماما، لكن اعترضنا أنه ورد عن العرب أنهم يقولون مثلا ضربا زيدا، واضح؟ فابن مالك يرى أن هذا ليس مؤكدا لعامله. طيب قد حذف العامل، فمن أي أنواع هذا؟ يقولون هذا يكون على أي نوع آخر غير المؤكد لعامله. لماذا؟ قالوا لأن الذي يحذف عامله لا يجمع بينه وبين العامل. الذي يحذف عامله جاء بالمصدر بعد حذف العامل عوضا عن هذا المحذوف، ولا يعوض بين الاثنين، ولا يعوض عن المحذوف ثم يؤتى به، لا يجمع بينهما، لا يجمع بين العوض والمعوض عنه. هذا كلامهم. ونصر ذلك ابن هشام رحمه الله تعالى وغيره من النحاة. وعليكم السلام. لكن اعترض ابن مالك على كون هذا ليس مؤكدا، واعتراضه له وجه. يعني تأمل مثلا حينما أقول ضربت ضربا، ضربت ضرب المؤدب، ضربت ضربتين، هل هناك نوع رابع؟ لا. إذن أنا عندي الأنواع ثلاثة، إما أن يكون مؤكدا لعامله أو مبينا لنوعه أو مبينا لعدده، صح؟ بعيدا عن هذا التأصيل الذي يذكرونه الآن، نحن نرجع إلى أصل المسألة. هل ضربا زيدا تدخل في المؤكد لعامله أو المبين النوع أو المبين العدد؟ المؤكد لعامله. لا يمكن أن تحملها على المبين النوع ولا المبين العدد، ما بقي إلا أن تكون مؤكدا لعامله. واضح؟ ورد هذا أن لم يرد؟ ورد. واضح؟ كون هذا العامل مؤكد، وأنه لا يستقيم عقلا أو قياسا أن تحذف المؤكد الذي جئت أصلا بهذا المفعول لأجله، كون هذا الكلام يستقيم عقلا لا ينافي وروده، ولا ينافي وروده على العرب. واضح؟ ومسألة الجمع بين العوض والمعوض عنه واردة في غير هذا الباب، ومن ذلك قول الشاعر: إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم. ففي هذا الباب جمع بين البدل والمبدل منه، بين العوض والمعوض عنه. واضح؟ لأن أصل المسألة أننا إما أن نقول يا الله، وإما أن نقول اللهم، فتأتي هذه الميم عوض عن الياء. لكن ورد عن العرب أنهم قالوا يا اللهم يا اللهم، فجمعوا بين البدل والمبدل منه. صح أم لا؟ ونحن في اللغة العربية لا نخترع القواعد ولا نوصلها ابتداء، وإنما نجمع ما ورد عن العرب ونضع القواعد بناء على ما سمعناه منهم. كون هذا قليلا أو نادرا لا يعني أن يقال بأنه ليس موجودا. وضحت المسألة؟ فأردت فقط أن أبين هذه الوجهة. يعني النحاة الذين أيدوا قول ابن مالك ذهبوا مذهبا تأصيليا عقليا بعيدا عن الوارد، قالوا بأنه لا يمكن أن يكون المؤكد للنوع محذوفا عامله. لماذا؟ قالوا لأنه إذا حذفنا عامل المؤكد لعامله، لماذا أتينا به أصلا؟ واضح؟ ثم إن المؤكد للعامل لا يعمل في شيء بعده، مؤكد لعامله لا يعمل في شيء بعده، وهذا قد عمل. وهذه مسألة العمل في شيء بعده، يعمل أو لا يعمل، مسألة خلافية، وهذا المثال دليل على أنه يعمل. واضح؟ كما ذكرت المسألة عند تجريدها باختصار أنك الآن بين ثلاثة أنواع للمفعول المطلق: لا يمكن أن تحمل هذا وارد إلا على النوع الأول، لا يمكن أن تحمله على الثاني وعلى الثالث. وضحت المسألة؟ فهذه أردت أن أبين فيها الخلاف كذلك. بل أنت تعجب والله، يعني ابن هشام رحمه الله تعالى لما ذكر مسألة حذف المفعول، حذف عامل المفعول المطلق، وذكر هذا المثال الذي ذكرناه الآن ضربا زيدا مثلا، ابن هشام يقول هذا ناب عن العامل، وهذه فائدته، يعني هو ليس مؤكدا وإنما هو نائب عن عامله الذي حذف، وهذه هي الفائدة. واضح؟ لأنه لو قلنا بأن هذا مؤكد لعامله فسيؤكد ماذا؟ يؤكد نفسه. هذا كلام واضح؟ وسيأتي معنا أن من المواطن التي يحذف فيها العامل عن المفعول المطلق وجوبا أن يكون المصدر مؤكدا لنفسه، وهذا ينقض كلام ابن هشام. واضح؟ يعني ابن هشام يقول إذا أنت قلت بأن هذا إن هذا مؤكد العامل، عامله ذهب حذف، واضح؟ فهو يؤكد ماذا؟ يؤكد نفسه. فالجواب نعم، سيأتي معنا أن من المواطن التي يحذف فيها العامل وجوبا أن يكون المصدر مؤكدا لنفسه أو لغيره، فلا إشكال في أن يكون مؤكدا لنفسه. حذف العامل، بعد أن ذكرنا هذه المسألة نبين أن حذف العامل إما أن يكون جوازا وإما أن يكون وجوبا، إما أن يكون جوازا وإما أن يكون وجوبا. والمقصود بالحذف الجائز كما ذكرنا فيما يتعلق مثل هذه المسائل قبل ذلك أن ما يقال في جوازا هو ما يظهر أحيانا ويحذف أحيانا، فيحذف عامل المفعول المطلق جوازا إذا دل عليه دليل، إذا دل عليه دليل. من ذلك مثلا هذه العبارات المشهورة، نقول حجا مبرورا وسعيا مشكورا. وتقول أحيانا قدوما مباركا عودا حميدا، عودا حميدا. وكل هذا معناه حججت حجا مبرورا، سعيت سعيا مشكورا، قدمت قدوما مباركا. أعود فأقول من أي أنواع المفعول المطلق؟ المؤكد لعمله. يعني هذا المثال الذي يصدمنا في أول ما يحذف عامله جوازا لا يمكن أن تحمله على مبين النوع ولا مبين العدد. وسيأتي معنا كذلك أن أغلب الأمثلة هي في الأصل من المؤكد للعام. إذا يدخل فيه ضربا زيدا. يدخل فيه ضربا زيدا؟ نعم. لكن سيدخل ضربا زيدا فيما يحذف عامله وجوبا. وسنبين بقى. إذا حجا مبرورا أصلها حجزت حجا مبرورا. وكذلك سعيا مشكورا وقدوما مباركا. والأصل في الحذف الجائز كما قلت ما دل عليه الدليل، كان يقع جوابا لسؤال مثلا أو أن يأتي على هذا النحو الذي سمع عن العرب. ومثال هذا كله مما يقال فيه بأنه مؤكد لعامله، صح؟ نعم. وإن كان بوجود مشكورا ومباركا ومبرورا قد يقال بأن هذا أيضا من المبين للنوع. ومثال المبين للعدد أن يسألني سائل: هل فرحت هذا العام بنجاحك؟ فأقول: فرحت فرحتين بذكر العام أو بحذفه، لأنه ذكر في السؤال: هل فرحت بنجاحك هذا العام؟ فأقول: فرحتين، فرحة لنفسي وفرحة لأهلي. فرحة لنفسي وفرحة لأهلي. مرفوعة على الابتداء. نعم، ويصح أن تكون بدلا، فأقول: فرحة لنفسي وفرحة لأهلي. إذا متى يحذف عام المفعول المطلق جوازا؟ الجواب إذا دل عليه دليل، بأن يكون جوابا لسؤال أو يكون على نحو ما سواه من العرف في مثال الكلمات. والأول كما ذكرت يمكن حمله على مبين النوع بسبب وجود مبرورا مشكورا مباركا، وهذا من أمثلة المبين للعدد. يعني المبين للنوع لا يشترط فيه إضافة، مثلا حج لا لا يشترط، لا لا لا يشترط، لا يشترط. وأما الذي يحذف عامله وجوبا فهذا على نوعين في الأصل بسبب معنى عامله المحذوف، فنقول بأن المصدر إما أن يكون طلبيا وإما أن يكون خبريا. إما أن يكون طلبيا وإما أن يكون خبريا، والمقصود بالطلب ما دل على أمر أو نهي أو دعاء أو توبيخ. ما دل على أمر أو نهي أو دعاء أو توبيخ. مثال الأمر قال الله سبحانه وتعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. ماذا فهمت من قوله سبحانه وتعالى فضرب الرقاب حين قرأتها؟ أضربوا ضرب الرقاب. فهذا المصدر طلبي لأنه يدل على الأمر، وهذا كما قلت راجع إلى معنى العامل، عامل المفعول المطلق المحذوف. وهذا بالنسبة للأمر. وأما مثال النهي فتقول مثلا لمن يتكلم في أثناء محاضرة تحضرها معه: سكوتا لا كلاما. فمعنى سكوتا لا تتكلم، فمعنى سكوتا لا تتكلم، فهذا يدل على النهي. ومثال الدعاء: سقيا لك ورعيا. ماذا نعرف لك؟ سقيا مفعول مطلق لفعل محذوف وتقديره يا رب اسق فلان سقيا، لا جار مجرور، لكن في محل ماذا؟ حينما اقول سقيا لك هذا دعاء له، وقد يكون دعاء عليه، وذلك كما في قوله سبحانه وتعالى فتعسا لهم. وتبًّا لهم، هذا دعاء على الشخص. بقي ماذا نعرب له؟ محل نصب فعل به في محل له جار ومجرور. الجار والمجرور لا يكون في محل نصب فعل به. قاعده الجار والمجرور لا يكون في محل نصب فعل به، واضح؟ وانما اقول ذلك لان بعض الكتب يفهم من عباراتها هذا الذي قلته الان، هو يريد ان يقول بان الفعل اللازم كما ذكرنا في المفعول في الفعل المتعدد اللازم لا يصل الى مفعوله الا بحرف الجر، فبعض الناس يفهم من ذلك ان الجار والمجرور يكون في محل نصب مفعول به. لا، المقصود بانه لا يصل الى مفعوله في المعنى لا انه يعرب مفعولا به. فماذا نعرب لك وماذا نعرب له؟ سقيا لك ورعيا، تبا له، سعيا استعسى له. جار ومجرور، لك جار ومجرور، ويكون الكف في محل نصب مفعول. ازاي؟ لا يستقيم، نحن ذكرنا الان ان هذا لا يستقيم. يعني معنى ان الفعل اللازم لا يصل الى مفعوله الا باللام، هذا تقريب للمعنى، وليس معنى ذلك ان المجرور يكون مفعولا به او ان الجار المجرور يكون مفعولا به. طب شيخنا الاعراب فرع المعنى، يعني ما معنى الجمله؟ انا اسال الله لك السقيا واسال. احسنت، اسال الله لك السقيا، اسال الله لك الرعي، واضح؟ وفي المقابل الذي يدعو عليه يقول اسال الله لك التعاسة، واضح؟ فسقيا لك، سقيا مفعول مطلق لفعل محذوف كما اتفقنا، ولك جار ومجرور في محل رفع خبر لمبتدا محذوف وتقديره سقيا هذا الدعاء لك، واضح؟ تعسا هذا الدعاء له، تبا هذا الدعاء له، وهكذا تقديره هذا الدعاء. نعم، واضح الكلام؟ واضح بس مش واضح. يعني لا يستقيم ان تقول مثلا في سقيا لك، لك يعني انت قدرت الفعل اسقه يا رب سقيا، لا يستقيم ان تقول ان هذا من بقيه الدعاء اسقه يا رب سقيا لك. لك الكاف تعود على من؟ مخاطب بها من؟ من تدعو عليه، من تدعو له او تدعو عليه، واضح؟ فلذلك يكون تقدير الكلام اسقه يا رب سقيا، وكأنك تقول له هذا الدعاء لك، سواء كان دعاء له أو دعاء عليه. كذلك عندما نقول اللهم سقيا رحمة، سقيا تكون أيضا من باب مفعول مطلق. نعم، مفعول مطلق لفعل. إذن هذا مثال الأمر والنهي دعاء والدعاء، بقي لنا التوبيخ، وهذا أوردوا لهم بيتا من الشعر، وهو قول الشاعر: أعبدا حل في شعبا غريبا ألؤما لا أب لك، ألؤما لا أب لك واضطرابا، فقوله لؤما مفعول مطلق لفعل محذوف، ولا يراد به هنا تأكيد العامل ولا بيان النوع ولا بيان العدد، وإنما المراد به المعنى التوبيخ، إنما يراد به التوبيخ. يعني لا يستقيم أن تكون عبدا وغريبا في أرض الناس ثم تجمع مع ذلك لؤما، واضح المعنى؟ لؤما لأباك واضطرابا، لا تجمع لؤما مع اضطرابا، لا تجمع لؤما مع اضطرابا، واضح؟ نعم. فهذا بالنسبة لما يدل على الطلب، وأما ما كان خبريا فهو على نوعين. سماعي وقياسي. سماعي وقياسي. وهذا السماعي كثير جدا. تقول مثلا عند وجود النعمة حمدا وشكرا، تقدير الكلام أحمد حمدا أو حمدت حمدا وشكرت شكرا. وعند نزول المصيبة تقول صبرا، بمعنى أصبر صبرا. صبرا على ياسر فصبر. لا صبر. الآن فصبر جميل ليست من المفعول المطلق لأنها جاءت مرفوعة، وصبرا على ياسر تدخل في الطلبي، يعني اصبروا صبرا. وهذا النشيد الذي نسمعه كثيرا أو سمعناه، يعني صبرا فإن الموت فإن صبر الأحرار زاد. صبرا فإن صبر الأحرار زاد. صبرا يعني اصبروا صبرا، فهذا داخل في الطلب. لكن صبرا هنا يعني اصبر صبرا. وتقول لبعض الناس أريدك أن تفعل لي معروفا، فيقول لك حبا وكرامة، صح؟ ما معنى حبا وكرامة؟ أحب ذلك حبا وأكرمك كرامة. أحب ذلك حبا وأكرمك كرامة. الحمد لله على سلامتك، بس مش سمعية من هذا الباب. سماعي حمدا لله على السلامة، كأنني أقول أحمد الله حمدا على السلامة. نعم، حمدت الله حمدا على السلامة. والحق أن هذا الباب السماعي كثير جدا. من ذلك مثلا سبحان الله، معاذ الله، بل هذه الصيغ دائما ما تذكر دون أن يذكر العامل. طب إيه الأصل هذه سبحان الله؟ أسبح سبحان الله، أعوذ معاذ الله. ولذلك متى نقول بأن الحذف يكون وجوبا؟ حينما لا يظهر العامل. يعني نقول جوازا إذا أمكنني أن أظهر العامل أو أحذفه، فهذا يكون جائزا. وأما الواجب فهو ما لا يظهر فيه العامل أصلا. طيب لماذا قلنا بأن العامل محذوف؟ لأنه لا يمكن أن يكون هناك مفعول مطلق منصوب، لا يمكن أن يكون منصوبا من نفسه، لا بد أن يكون له عامل منتصب. واضح؟ لكن قد يقول قائل بعض هذه الأمثلة، نعم، تدخل في النائب عن المفعول المطلق وليست في المفعول المطلق. تدخل في النائب عن المفعول المطلق، يعني يمكن مثلا معاد الله تقول في هذا الكلام. ايضا كرامه، اكرمك اكراما، انما تلاقت معها في الاشتقاق فقط. لكن حبا وصبرا وحمدا كلهم هذا فيه. الذي هذا هو اصل التمثيل، حبا مفعول مطلق في المحذوف. طيب انما انا بينت معنى حبا وكرامه فقلت احبك حبا واكرمك كرامه. لا، حمدا لا اشكال عندي. واضح، حمدا وصبرا وحبا وسبحانا لا اشكال فيه. يمكنك ان تقول ذلك في معاذ الله فيكون نائبا عن مفعول مطلق. لكن هذا في الأصل. وحتى لو كان نائبا عن المفعول المطلق، عامله محذوف أو ليس محذوفا؟ محذوف. هذا الذي أردنا. ومن ذلك الأمثلة التي نستعملها كثيرا، نقول مثلا عفوا شكرا، مثلا أيضا، كل هذا مفعول مطلق وعامله محذوف وجوبا. فأنت حينما يقول لك شخص شكرا فتجيبه عفوا، ما معنى عفوا؟ من يعفو عفوا؟ أنت تعفو عن تقصير. لا، لو كده يبقى طلب. صح، لو بهذه الصورة. نعم، أعفو عفوا يعني؟ أعفو عفوا يعني ندخلها في طلبي صح، ويكون المخاطب بها رب العالمين سبحانه وتعالى، كأنك تقول يا رب اعفو عفوا لأنه لا أستحق أنا الشكر، إنما يستحق الشكر الله سبحانه وتعالى. الله. واضح؟ نعم. إنما شكرا يعني أشكرك شكرا، ومثلا أمثل مثلا، وأيضا من آضى يئيض أيضا. وأيض أيضا؟ هذا هو يعني، وهذا خبري آضى يئيض أيضا، لكن مثل هذه الأمثلة كما ذكرنا لا يذكر عملها أصلا، بل وبعضها غير متصور كما ذكر أبو عبد الرحمن الآن. إذن عفوا يمكن بناء على هذا التفضيل الذي ذكرناه نضعها في الطلب، لأنها بمعنى نقص أو الدعاء أو الدعاء أو الدعاء. طيب، حقا أن هذه باب كبير هذه الحالة. نعم، يعني مثلا تقول وقد ذهب ابن مالك رحمه الله تعالى إلى هذا الرأي خلافا للكوفيين. كثير اختلف خلافا ولا خالف؟ نعم، اختلف خلافا. نعم، وتقول مثلا وقلت بذلك وفاقا لمن وافقت في ذلك وفاقا من خالفه. نعم، ما حكم هذه المسألة مثلا؟ أقول لها مثلا نعم قولا واحدا كذا كذا. نعم صحيح. طيب، وتقول مثلا فلان رفض هذا الرأي مكابرة وقال هذا القول عنادا، كل ذلك من المفعول المطلق الذي حذف عامله سماعيا. يعني قال هذا للمكابرة، يسير، لكن الأصل في ذلك أنه كابر مكابرة، عاند عنادا، جحد جحودا. نعم، نأتي إلى القياس وذكروا فيه أربع حالات. إذن حذف العامل على المفعول المطلق وجوبا إذا كان المصدر خبريا له خمسة مواضع، الموضع الأول سماعي وذكرنا فيه هذه الأمثلة، وهناك أربعة مواضع قياسية. الأول أن يقع المصدر أن يقع المصدر تفصيلا لعاقبة ما قبله، وهذا يمثلون له بقول الله سبحانه وتعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء، فإما منا بعد وإما فداء. منا ماذا تعرب؟ مفعول مطلق لفعل محذوف وجوبا، وتقدير الكلام فإما تمنون منا وإما تفدون فداء. تفدون ولا يفدون؟ تفدون، تمنون تفدون. يعني الآن الأسير، الأسير وقع في أيدينا والله سبحانه وتعالى يخاطبنا فيقول فإما تمنون منا على هذا الأسير وإما تفدون هذا الأسير فداء بمال أو بأسرى للمسلمين. الحالة الثانية أو الموطن الثاني أن يقع المصدر محصورا أو مكررا، تعرف مثلا عن الدكتور عبد الله أنه كثير السفر فتقول عبد الله سفرا سفرا، أو ما عبد الله إلا سفرا، أو إنما عبد الله سفرا بالنصب. في كل ذلك على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف، وتقدير الكلام عبد الله يسافر سفرا سفرا، وما عبد الله إلا يسافر سفرا، أو إنما عبد الله يسافر سفرا، فإن يقع المصدر محصورا أو مكررا. ماذا قال ابن مالك؟ والحذف حتم مع آت بدلا من فعله كندلا لذ كندلا، وما لتفصيل كإما منا عامله يحذف حيث عنا. طيب نعود إلى البيت الذي قاله قبل ذلك. والحذف حتم مع آت بدلا من فعله كندلا لذ كندلا. كندا الذي كندلا هو أراد أن يمثل به لحذف عامل المفعول المطلق وجوبا إذا كان دالا، إذا كان المصدر طلبيا دالا على الطلب. وقصة ندلا الذي كندلا في بيتين من الشعر يقول فيها الشاعر: يمرون يمرون يمرون بالدهنة يمرون بالدهنة خفافا عيابهم يمرون بالدهنة خفافا عيابهم ويرجعن من دارين بجبر الحقائب. على حين ألهى الناس جل أمورهم فندلا يا زريق ندل الثعالب. طيب أنا سأشرح البيتين اختصارا. يقول: يمرون بالدهن خفافا عيابهم، دهنا موطن أو موضع. يقول هؤلاء اللصوص يمرون على هذا الموطن أو على هذا المكان، وعيابهم بمعنى ما نسميه المخلة التي تكون على الجمال، واضح؟ فهذا ليس فيها شيء. يمرون بالدهنا خفافا عيابهم، وعيابهم جمع عيبة، ومنهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بالأنصار خيرا فإنهم كرشي وعيبتي. وكرشي وعيبتي من المواضع التي تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بكلام مختصر لم يسبق إليه، ما عرف هذا الأسلوب قبل النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء يقولون بأن كرشي معناها موطن سري، لأن هذا جزء من الإنسان، وعيبتي يعني موطن أمانتي. فهذا الشاعر يقول: هؤلاء اللصوص يمرون علينا في مكان ما وليس معهم أي شيء، ثم يعودون وقد امتلأت حقائبهم بما سرقوه. ثم يبين كيف سرقوا. يقول: على حين ألهى الناس جل أمورهم، والناس مشغولة بأسواقهم، يخاطب زعيمهم واحدا منهم فيقول: ندلا يا زريق ندل الثعالب، يعني اخطف كالثعلب. وهذا الذي أراده ابن مالك بقوله ندلا الذي كندله، لأن ندلا معناه أندل يا زريق. وزريق إما أن يكون شخصا، وإما أن يكون اسم قبيلة، تعرفون بني زريق. ولعل بني زلاط ذكروا في بعض الآيات في قول الله سبحانه وتعالى ولا تجادل الذين يختارون أنفسهم إن الله يحب من كان خونا. نعم. صرفوا واتهموا يهوديا. طيب. فهذا الذي أردت أن أقول بأن ابن مالك رحمه الله مثل للمصدر الطلبي بقوله ندلا الذي كان دلا، وأما ما كان خبريا فبدأ بذكر تفصيل بقوله وما لتفصيل كإما منا نعم. عامله يحذف حيث عنا، هذا أن يقع المصدر تفصيلا لعاقبة ما قبله، كذا مكرر وذو حصر ورد، أن يقع المصدر محصورا أو مكررا، نائب فعل لاسمعين استند. طيب هذا الموطن الثالث نائب فعل لاسمعين استند أكمل ومنه ما يدعونه مؤكدا، منه ما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره فالمبتدا. طيب أكمل نحو له علي ألف عرفا نعم. والثاني كابني أنت حقا صرفا نعم. كذاك ذو التشبيه بعد جملة نعم. كلي بكا بكاء ذات عضلة. طيب ذكرنا أن الموطن الأول أن يقع المصدر تفصيلا لعاقبة ما قبله، فإما من بعد وما فداء، أن يقع المصدر محصورا أو مكررا، أقول ما عبد الله إلا سفرا، إنما عبد الله سفرا، وعبد الله سفرا سفرا. وأما إذا لم يكرر كأن أقول مثلا عبد الله سفر دون تكرار أو حصر، فحينئذ لا يجب حذف العامل وإنما يجوز، وعليه يصح أن أقول عبد الله يسافر سفرا إذا لم يكرر. الموضع الثالث الذي ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى من المواضع القياسية أن يقع المصدر مؤكدا لنفسه أو لغيره، هذا أيسر للندم، أن يقع المصدر مؤكدا لنفسه أو لغيره. ومثل له بمثالين، الأول المؤكد لنفسه له علي ألف عرفا، والمؤكد لغيره أنت ابني حقا صرفا، وصرفا إنما أتى بها لوزن البيت، وإنما المثال أن تبني حقا. وقدم ابني يا دكتور. صح ابني أنت حقا، لكن أصل المثال أن تبني حقا. له علي ألف، هذا اعتراف أم لا؟ اعتراف. فجاء بقوله عرفا بمعنى اعترافا، فكأنه أكد هذا المصدر مرتين، واضح؟ وهذا معنى قوله مؤكدا لنفسه. وإنما قال عن هذا بأنه نائب عن المفعول المطلق لأنه ليس مصدرا وإنما هو اسم مصدر، لأن المصدر اعترافا، المصدر اعترافا، هذا بالنسبة للمؤكد لنفسه. وأما المؤكد لغيره، وهذا المؤكد لنفسه هو الذي جعلني أستدل أو أميل إلى قول ابن المصنف في جواز أن يحذف عامل المؤكد لعامله، لأن ابن هشام يقول إذا قلنا بأن المؤكد لعامله قد حذف عامله فماذا يؤكد؟ يؤكد نفسه، فنقول لا إشكال أن يؤكد نفسه، واضح؟ أو لغيره، ومثل له بقوله ابني أنت أو أنت ابني حقا صرفة، وقلت بأن صرفة لاستقامة وزن البيت، أنت ابني حقا. حينما يقول قائل أنت ابني، فلفظة البنوة هنا محتملة، إما أن يكون المقصود بقوله أنت ابني يعني أعاملك كما أعامل ابني، وإما أنه يقصد أنه أراد أن يخبره بأنه أبوه لكنه لا يعلم ذلك. ما الذي يفصل بين المعنيين حقا؟ فالمصدر هنا ماذا يا جماعة؟ مؤكد. إذن كيف أقول بعد ذلك بأن عامل المؤكد لا يحذف؟ بل يحذف وجوبا. واضح الكلام؟ الآن هذا المصدر إما أن يكون مؤكدا لنفسه أو لغيره، فعلى كل الأحوال هو مؤكد من جهة المعنى، هو مؤكد وعامله حذف، عامله حذف وجوبا. إذن المؤكد لعامله يحذف أو لا يحذف؟ يحذف. هنا تأكيد لمصدر محذوف، الفعل المحذوف له علي أن أعترف بذلك عرفا، أعترف بذلك اعترافا، أعترف بذلك اعترافا، واضح؟ فهل هذا من المؤكد لعامله أو ليس من المؤكد لعامله؟ طيب حينما أقول أن تبني أحق ذلك حقا، من المؤكد لعامله أم لا؟ من المؤكد لعامله. قد يقال ضربا، نعم ضربا زيدا، مش ليس من المؤكد العاملي، لا يعني هو نفسه لم يؤت بها كتوكيد، لم يؤت بها للتأكيد، انما يؤت بها للطلب مثلا، لا اقيمت مقام الفعل. هذا ما قاله ابن هشام، هو يقول هي ما اوتي بها للتأكيد انما اوتي بها لتقوم مقام الفعل. هذا الكلام عن العين والراس، لكن نسأل من أي أنواع المفعول المطلق الثلاثة؟ هل هي من المؤكد العامل أو من المبين للنوع أو المبين للعدد؟ مؤكد. لا هو خرجت من باب المفعول. إذا نحن نتحدث في باب المفعول المطلق الآن. يعني قصد كلام من هشام من باب المطلق. في أي باب؟ يعني الآن أنت تجعلها منصوبة على أي شيء؟ ضربا مفعول مطلق لفعل محذوف، صح؟ أنت حينما تقول لي لا خرج من المفعول المطلق، فعلى أي شيء نصب؟ واضح الفكرة؟ يعني الآن أنا أخبرت من قبل النحاة بأن المفعول المطلق على ثلاثة أنواع، إما أن يكون مؤكدا لعامله أو مبينا لنوعه أو مبينا للعدد. فجاء ابن مالك رحمه الله تعالى في باب حذف المفعول عامل المفعول المطلق وقال أما المؤكد لعامله فلا يحذف العامل، لأنه أصلاً جاء بهذا المفعول المطلق لؤكد العامل، فكيف تحذفه؟ هذا كلامه، واضح؟ ولأنه إذا حذف وجوباً لا يجمع بينه وبين عامله، واضح؟ ولا يوجد ما يمنع عند التأكيد، لا يوجد ما يمنع من وجود المؤكد والمؤكد معاً، بل هذا هو الأصل. فهذا يتنافى مع حذف عامل المفعول المطلق المؤكد لعامله، لكن أجبنا عن ذلك بما أجاب به ابن المصنف ابن مالك بأنه قد ورد عن العرب، وبأن هذه الأمثلة التي بين أيدينا تؤكد أن حف عامل مفعول مطلق المؤكد لعامله وارد، واضح؟ طيب الموطن الأخير أو الموضوع الأخير أن يكون المراد بالمصدر التشبيه لأمر حسي بشرط أن يقع بعد جملة تشتمل على معنى وفاعله، يكون المراد بالمصدر التشبيه لأمر حسي بشرط أن يقع بعد جملة تشتمل على معناه وفهمه. وهذا مثل له المالك مثال. نعم. كلي بكا بكاء ذات عضلة. نعم. كلي بكا بكاء ذات عضلة. لي بكا. لي بكا مبتدأ وخبر. نعم. بكاء ذات عضلة. ومعنى ذات عضلة يعني التي وقعت عليها مصيبة ودهية. نعم. لكن تأمل هنا لي بكاء جملة تامة تشتمل على معنى هذا المصدر وفاعله لأن الذي بكى هو أنا. واضح؟ فسواء كانت الجملة جملة اسمية أو جملة فعلية كان أقول مثلا بكى فلان نعم بكاء ذات عضلة. فسواء كانت الجملة اسمية أو فعلية المهم أنه تقدمت جملة وهذه الجملة تشتمل على معنى هذا المصدر وفاعله. وتقول مثلا يعني في اللقاء الماضي في أحد الدروس يعني كان الإخوة تأخروا أو بعض الإخوة تأخر يعني فالشيخ أحمد كان يقرأ فأقول دخلت فإذا له صوت صوت بلبل مثلا أو صوت نعم أحب أن أسمعه من غيري نزل الكاميرا نزل الكاميرا عشان أشوف فصوت صوت يكون مفعولا مطلقا لفعل محذوف وجوبا لكن كما ذكرت لابد ان تكون هناك جمله اشتملت على المعنى وعلى الفاعل. طب لماذا قالوا لامل الحسي؟ لانه اذا قلت بدلا من بكاء ذكاء لا بد أن يكون مرفوعاً واضح؟ لأنه حينئذ لن يكون مراداً به التشبيه واضح؟ وحتى لو أريد به التشبيه مشترط أن يكون التشبيه في أمر حسي لا يكون في أمر معنوي لا يكون في أمر معنوي لا يصح أن تقول لي ذكاء ذكاء فلان مثلاً لم يرد إنما تقول ذكاء فلان وتكون بدلاً منه تكون على رفع واضح. وكذلك إذا لم يكن هناك في الجملة الفاعل فتقول فإذا صوت صوت بلبل فإذا صوت صوت بلبل يعني إذا لم تكن جملة مشتملة على الفاعل أو كان المعنى ليس حسيا معنى معنوي فحينئذ لا يكون مرفوعا وإنما لا يكون منصوبا عفوا وإنما إذا متى يحذف عامل مفعول مطلق؟ الجواب يحذف جوازا ويحذف وجوبا، يحذف جوازا إذا دل عليه دليل كأن يقع جوابا لسؤال أو يكون مسموعا وضربنا له مثالا لنبين النوع حجم غرورا وسعيا مشكورا وللعدد فرحتين فرحة لنفسي وفرحة لأهلي. وأما في ما يحذف وجوبا فإما أن يكون المصدر طلبيا وإما أن يكون خبريا والمراد بالطلب ما دل على امر او نهي او دعاء او توبيخ. ومثل له ابن مالك بالبيتين الذي فيهما ندلا يا زريق ندل الثعالب وذكرنا سكوتا في معنى النهي وسقيا وتبا وتعسا ولوما لا اب لك واغترابا في التوبيخ. وأما الخبري فمنه ما هو سماعي ومنه ما هو قياسي وذكرنا في السماعي أمثلة كثيرة تستعمل على ألسنتنا؟ شكرا ورجاء، شكرا ورجاء ومكابرة وعنادا ومثلا وأيضا وسبحانا وحبا وكرامة وسمعا وطاعة، كل ذلك داخل في هذا السماء. وأما القياسي فأن يقع المصدر تفصيلا لعاقبة ما قبله، كما في قوله تعالى فإما من بعد والمفداء، أن يقع المصدر محصورا أو مكررا، فإذا لم يحصل أو يكرر لا يجب حذف العام، وإنما يجوز أن يقع المصدر مؤكدا لنفسه له ألف عليه اعترافا أو عرفا أو لغيره أن تبني حقا، أن يكون المراد بالمصدر التشبيه لأمر حسي بشرط أن يقع بعد جملة تشتمل على معناه وفعله. بهذا يكون الكلام عن المطلق. جزاكم الله خيرا. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم.